الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول السائل: نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا، يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فهل هذا صحيح أو فهل ذلك صحيح؟ يعني هل ممكن يستطيع بعض الناس أنهم يحولوا الذكر لأنثى أو الأنثى للذكر؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق، لأن رب العالمين نهى عن تغيير خلق الله؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق الذي انفرد بالخلق والتصوير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ الإجابة تحتاج لي كثير من التأمل والتركيز. قالت اللجنة: لا يقدر أحد من المخلوقين على أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. إحنا نتفق في البداية أن البشر مهما صنعوا في هذا الإنسان الذي خلقه الله ليكون ذكرا، مهما صنعوا فيه وحولوا من شكله الظاهري ليجعلوه أنثى، فلن يكون أنثى، بل هو رجل، ربما حولوا شكله إلى أنثى، لكن لا يستطيع تغيير هذا المخلوق من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر إلا الذي صوره وخلقه سبحانه وجل في علاه. قالت اللجنة: وليس ذلك من شؤونهم، ده مش من اختصاص البشر ولا من قدرة البشر ولا في حدود طاقاتهم، مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها، مهما بلغوا من العلم، إنما ذلك إلى الله وحده. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده الذي يملك ذلك، لله ملك السماوات والأرض، يهب وحده لا أحد معه ولا شريك له في ذلك، يخلق ما يشاء، يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور، إلى آخر الآية. قالت اللجنة: فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده الذي يملك ذلك ويختص به، وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص، وهو كمال، وهو كمال علمه وقدرته. ولكن قد يشتبه أمر المولود، أحيانا يولد المولود ويشتبه على الناس لأنه بدأ خلقه بصورة معينة، يشتبه خلقه على الناس، ده ذكر ولا أنثى. تقول اللجنة: لكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، وقد يظهر في بادئ الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر، أو بالعكس، ويزول الإشكال، يعني في الغالب بتتضح المسألة وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، لما يصل الولد أو تصل الأنثى إلى سن البلوغ في الغالب تظهر العلامات التي تجعلنا نحكم بأن هذا ذكر أو أنثى، فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة. يعني الآن اشتبه على الأطباء الأمر أو على أهل هذا المولود الأمر ذكر أو أنثى، بعض الأولاد أو المواليد يكون في خلقه اشتباه، خلق بطريقة معينة، يقولون هو أنثى أو ذكر، ينتظرون إلى أن يبلغ سن البلوغ، عند ذلك سيظهر إن كان ذكر أو أنثى، ويحتاج إلى بعض الجراحات، وممكن لا يحتاج إلى بعض الجراحات التي هي لا أقول تغير، إنما توضح أكثر وأكثر أن هذا الإنسان إن كان عنده شيء من الخلق أو الشيء الذي في أعضاء يشبه أو يشتبه معه أنه ذكر أو أنثى، يقولون أن هذا بعض الفحوصات الكاملة وبعد الكشف الكامل على هذا المولود هو في اليقين أنه ذكر، لكن عنده الأمر الفلاني يحتاج إلى عملية أو يحتاج إلى جراحة أو كذا أو كذا. تقول اللجنة: يزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه، عرف خلاص هو ذكر أو أنثى من ذكورة أو أنوثة، وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة، فما يقوم به الأطباء في هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود. يعني هم لما بيعملوا له العملية دي بيكشفهم هو ذكر ولا أنثى، لا يبدلون من ذكر إلى أنثى ولا من أنثى إلى ذكر، إنما يكشفون عن شيء اشتبه وأشكل عليهم. هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرون من عمليات جراحية، لا تحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. وبهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا، ما يقدروش أصلا، فيما هو من شأن الله، إنما كشفوا للناس شيء يعني أشكل عليه، كشفوا للناس عما هو من خلق الله، والله تعالى أعلى وأعلم.